ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وصف كاشف، كل من دعا مع الله إلها آخر فليس له برهان، سواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة فهو كافر. من دعا غير الله دعاء مسألة أو دعاء عبادة فهو كافر. دعاء العبادة دعاء المسألة كان يسأل غير الله، يسأل صاحب القبر، يسأل الميت، يسأل الغائب، هذا دعاء غير الله دعاء مسألة. دعاء العبادة يعني بأن يصف العبادة لغير الله، لأن العابد إنما يعبد الله يريد إيش؟ يريد الثواب، أليس كذلك؟ هذا في المعنى، فهو سائل في المعنى، فالمصلي داعي في المعنى، صلي كأنه يصلي يسأل الله الثواب، والصائم داعي في المعنى، والحاج داعي في المعنى، والداعي الله داعي في المعنى، وهكذا. فكل عابد الله إما داعي الدعاء مع مسألة أو دعاء تعالى عبده، يعني كان يسأل الله ويرفع يديه بلسانه ويقول يا ربي يا ربي، صار داعي داعي موسى. وإن كان متعبدا لله بأي عبادة فهو داع في المعنى، لأنه ما فعل العبادة إلا يرجو إلا يدعو الله يطلب ثواب الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فكل من دعا غير الله فليس له برهان على دعوة وعبادة.